الحمد لله القائل في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الذي قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فلأهمية الموضوع ولكبر الرسالة ولضيق الوقت نوجد إن شاء الله تعالى ما أمكن. الموضوع في الحقيقة هو قراءة مع شرح يسير لرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولعموم الفائدة فهذه الرسالة في الجزء الثالث مجمل اعتقاد السلف، الجزء الثالث من الفتاوى، وهي رسالة صغيرة في حجمها ولكنها غنية قيمة في معناها ومضمونها، تبتدئ من صفحة 278 من الجزء الثالث كما ذكرنا. والرسالة عنون لها شيخ الإسلام رحمه الله بعنوان: قاعدة أهل السنة والجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم الفرقة، أو قاعدة أهل السنة والجماعة، فقد يطلق عليها قاعدة أهل السنة في معاملة الأمة، والمقصود أنها هي ليست كتابا مفردا له اسم مستقل، وإنما هي قاعدة كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه في شكل رسالة، وجدير بنا نحن في هذا الزمن أن نقرأها وأن نفهمها لأسباب كثيرة. الأمر الأول أو السبب الأول أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إمام عالم داعية مجاهد موثوق، ولا يشك بذلك أحد والحمد لله، وكل أهل السنة والجماعة اليوم في هذا العالم كلهم والحمد لله متفقون ومجمعون على جلالته وإمامته وقدره ومكانته، وكلامه حجة عندهم في هذه الأمور وفي كل الأمور والقضايا التي تعرض لها رحمه الله تعالى، لا لأنه يأتي بشيء من عنده كما تعلمون جميعا، ولكن لأنه يؤصل كلامه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف ويدلل عليه. المقصود هذا سبب. السبب الآخر هو أن شيخ الإسلام رحمه الله قد عاصر قضايا وأحداثا هي أشبه ما تكون بما نعيشه نحن اليوم، فقد عاش في تلك الأحداث الدامية عندما تسلط التتار على الأمة الإسلامية وسقطت الخلافة أو ضاعت هيبتها على الأقل جدا، وهي من قبل كانت فاقدة القيمة، وتمزقت الأمة أشتاتا وأحزابا وطوائف وتناحرت من كل جهة، فكان هناك الصليبيون التتار، هنالك طوائف الفرق المنتسبة لهذا الدين وهي منه براء كالباطنية، وقد كان لشيخ الإسلام رحمه الله مواقف من كل هذه الفرق، من الباطنية، من الروافض، من علماء الكلام، من الفلاسفة، من الرافضة، كل هذه الفرق له منها مواقف وله في ذلك كتب مشهورة معلومة في الرد عليها. ومن ناحية أخرى فيما يتعلق بالتعامل، وهذا أمر مهم جدا، الوضع الذي كانت الحياة الإسلامية في زمنه رحمه الله، حيث لا خليفة قوي يضبط الأمة، وحيث أمراء أو دعاة أو حكاما ينتحلون أو يدعون الدين وهم خارجون على أحكام الشريعة كما هو الحال في التتار الذين كانوا يحكمون بغداد، وكان هناك أمراء الجور والظلم والفساد كما كان الحال في بلاد الشام ومصر، لكن كانوا على جهاد لأولئك المرتدين وأشباههم، وهناك أيضا الطرق وضلالاتها وما تفرع عن ذلك. فكان شيخ الإسلام رحمه الله يعيش هذه الأحداث التي هي كما قلت أقرب ما تكون إلى وضعنا الحالي وعصرنا الحاضر، ولذلك فالقاعدة التي كتبها رحمه الله في التعامل مع الأمة كيف يتعامل أهل السنة والجماعة مع الأمة في هذه الحالة، في الحالة الاستثنائية. قاعدة عظيمة ومهمة، لأن نحن الآن في الحالة الاستثنائية. الحالة الأصلية، الحالة الأساس، هي أن يكون المسلمون جميعا أهل سنة وجماعة، وأن يكونوا جماعة واحدة في كل أمورهم، يدا واحدة كما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن هذا غير الواقع في ذلك الزمن وفي هذا الزمن. فنحن إن شاء الله سنستعرض بإيجاز يناسب قصر الوقت هذه الرسالة. أولا افتتحها رحمه الله تعالى بالآيات العظيمة من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآيات جعلها في مقدمة الرسالة ليبين أن الأصل الذي يجب أن يكون عليه المسلمون هو الاجتماع للفرقة، والاعتصام بالكتاب والسنة للبدعة والشذوذ والاختلاف. هذا هو الأصل. وعقب على ذلك بالأثر المنقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال ابن عباس وغيره: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فيبين أهمية الاجتماع وخطر الافتراق من خلال هذه الآيات، وكيف أن هذا الاجتماع في الدنيا على الحق يورث بياض الوجه يوم القيامة والنعيم عند الله سبحانه وتعالى، وكيف تورث الفرقة والبدعة والشذوذ والاختلاف تلك النهاية المخزية بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهي اسوداد الوجوه. فيقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ثم قال رحمه الله: وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: إنهم كلاب أهل النار. وقرأ هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم قال: قال الإمام أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. قال شيخ الإسلام: وقد خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري طائفة منها. الإمام مسلم رحمه الله سرد الروايات الأوجه في قتال خوارج العشر مرتبة مجموعة ليبين ضلالها وخطرها، وفعل كذلك كثير من أئمة السنة والحمد لله. وذكر الإمام البخاري رحمه الله أو روى بعضا منها. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وحديث الخوارج الحديث عنهم معلوم لديكم جميعا من السنة ومن واقع التاريخ. وهو رحمه الله ذكر الخوارج عقب ذكر الآيات الدالة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. لماذا؟ لحكمة سيبينها فيما بعد. قال: والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله. من هنا هذا جانب. والجانب الآخر أنها أيضا أول بدعة حدثت، أول فرقة حدثت في الإسلام، ومعها قرنتها الرافضة الشيعة. يقول: وهذه حال أهل البدع. الآن يضع معلما رحمه الله بين أهل السنة وبين أهل البدعة في التعامل. يقول: وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، هم الذين وضعوها ومن خالفهم فيها كفروا. ولهذا لا يوجد طائفة من طوائف أهل البدع إلا وتتفرق وتتمزق إلى طوائف وفئات أخرى. لماذا؟ لأن الذي أباح للأول أن يؤسس بدعة ثم يجمع الناس عليها ويوالي ويعادي فيها هذا المقتضي وهذا المبيح قائم موجود للجميع، فما المانع أن الآخر أيضا يؤسس بدعة جديدة ثم يوالي ويعادي فيها؟ لما كان ذلك حقا للأول وليس حقا لمن بعده؟ ومن هنا تفرقت الروافض فرقا كثيرة، وتفرقت الخوارج فرقا كثيرة، وتفرقت الصوفية طرقا كثيرة، وهذه هي السبل التي نهى الله تبارك وتعالى عن اتباعها. يقول: وأهل السنة والجماعة ماذا يفعلون؟ ما هو شأنهم؟ يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله، لا يؤسسون من عندهم أصولا هم، وإنما يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هم في جميع العصور جماعة واحدة، بل تجدون العجب العجاب لما ظهرت فتنة الخوارج الإجماع عليها في جميع البلاد، لما ظهرت فتنة الروافض، لما ظهرت فتنة الباطنية، لما ظهر القول بخلق القرآن وأهل السنة متفرقون من الأندلس إلى خراسان إلى بلاد الهند في بلاد فارس في أواسط آسيا في يعني هضبة الأناضول في مصر في إفريقيا، كلهم كلمتهم واحدة في هذه المسألة وفي غيرها. سبحان الله، كيف يتفقون على كلمة واحدة وموقف واحد رغم تباعدهم وعدم تلاقي أجسادهم؟ لأن المنبع واحد والمشرب واحد والمعتصم به واحد، فهذا والحمد لله يجعلهم دائما أمة واحدة في جميع العصور وفي جميع المواقف. قال: فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. يتبعون الحق الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرحمون الخلق. أرحم الناس بالناس أهل السنة والجماعة، ومن قال لكم غير ذلك أو من ظن أن الأمر غير ذلك فقد ظلم نفسه. أرحم الناس بالناس، حتى عندما قاتلوا الخوارج أو قاتلوا غيرهم فإنما قاتلوهم للقضاء على فتنتهم ورحمة بالأمة من شرهم وليهتدي من يهتدي منهم. ولهذا فإنهم عندما يقاتلون فئة وهي غير مرتدة غير خارجة عن الدين كما فعلوا في قتال الخوارج مثلا، فإنهم لا يجهزون على جريح ولا يلغون العقود والأحكام، هذه ستأتي إن شاء الله فيما بعد، ولا يقطعون سبيلا، وإنما القتال نفسه قتال رحمة كما سيأتي إن شاء الله تفصيل معاملتهم إن أمكن الوقت إن شاء الله في قتال أهل البدعة. حتى وهم يقاتلون أهل البدعة يعاملونهم بالمعاملة الشرعية المنصفة الراحمة. ثم قال رحمه الله في الحديث عن أو بداية السبب الثاني أو توطية ثانية لموضوع الفرقة، قال: وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثت في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فعاقب الطائفتين، علي رضي الله تعالى عنه عاقب هاتين الطائفتين المبتدعتين. أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم. الخوارج قاتلوه، هنا مغزى، الخوارج لم رضي الله تعالى عنه هو لم يبدأهم بقتال مع أنهم على هذه البدعة، قال: دعوهم حتى يسفكوا الدم، وقصتهم مشهورة معروفة، فلما لقوا عبد الله بن الخباب رضي الله تعالى عنه وأضجعوه وذبحوه وبقروا بطن الجارية حينئذ سفكوا الدم الحرام، فإذا استحقوا أن يقاتلوا. أما قبل ذلك فقد كانوا يصيحون يرفعون أصواتهم بالصياح في جنبات المسجد وهو على المنبر في الكوفة رضي الله تعالى عنه يخطب، ويقولون: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، اعتراضا على قضية وقف التحكيم، ومع ذلك كان يردع، لم يكن يعاقبهم ولم يعاقبهم بشيء، بل قال: إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجد الله وألا نمنعكم مال الله، يعني الفيء الذي حظهم من بيت المال يأخذونه لا يمنعون منه، ولا يمنعون من بيوت الله أن يحضروا مع المسلمين، أعطاهم هذه الحقوق، لكن قال: حتى يسفكوا الدم وإنهم لفاعلون. فلما سفكوا الدم وتجمعوا وأمروا أميرا على سفك الدم الحرام، إذا أصبح لهم شوكة وولاية مستقلة عن إمارة المؤمنين، فقاتلهم. انظروا، مع أن من حقه من أول مرة أن يقتل أو يقاتل، ولكن حتى وهو أمير المؤمنين وهذا حق شرعي له لم يجري في ابتداء قتالهم ولا في معاملتهم أثناء القتال كما أشرنا آنفا إلا وفق أصول شرعية منضبطة، وهكذا يجب أن تكون

كان الشيخ عثمان أيام غلبة الباطنية الملاحدة، فلما ذهبت دولتهم وجاءت دولة السنة أيام صلاح الدين الحمد لله وألغي لعن الشيخين والسب وظهرت شعائر السنة، انتفى ذلك الأمر فلم يعد له مبرر. هنا نقول أنه يعني من هذا الكلام ومما بعده، لكن نستعجل النتيجة لأنه قد لا يدرك الوقت لإكمال الموضوع بكامله، أنه المدائن أو الأنصار نستطيع أن نقول إن على ثلاثة أصناف. أن الصنف الأول هو المدن والأمصار التي يغلب عليها الشرك الأكبر، يعني يظهر فيها الشرك الأكبر والبدع المكفرة، البدع المكفرة كبدعة هؤلاء الباطنيين وأمثالهم. فإذا غلبت على بلد من البلدان وظهرت وانتشرت وكان أئمته منهم، فما حكم الصلاة حينئذ؟ في هذه الحالة لا تصح صلاة أهل السنة، يعني لا يجب عليهم أن يصلوا خلفهم، لأن الأصل هو الوجوب، بل نقول لا تصح الصلاة خلف المعين المعلوم أنه من هذه الفرق الكافرة المرتدة. وإن كانوا ينتحلون الإسلام ويدعونه، وعلى أهل السنة في هذه الحالة أن يصلوا وحدهم إن استطاعوا، فإن لم يستطيعوا، لأن الأصل الآن أنها غلبت هؤلاء أهل الشر، فيصلون من غير جمعة ولا جماعة، يعني لو كان واحدا لصلى وحده، أو متفرقين لو صلوا فرادى، فإنه لا يجب عليهم في هذه الحالة أن يصلوا خلفهم. لماذا؟ أن مسألة واضحة، لأن صلاتهم باطلة. لاحظتم كيف إخوان القاعدة؟ من كانت صلاته باطلة في ذاتها فالصلاة صلاة المأموم خلفه باطلة، فلا يجوز له أن يصلي خلفه، وبطلانها لأن البدعة مكفرة، لأن هذا باطني أو مشرك مظهر للشرك الأكبر علانية، فهؤلاء لا يجوز الصلاة خلفهم ولا تصح الصلاة خلفهم. الحالة الأخرى وهي مدن أهل السنة، المدن إذا أو الأمصار التي يغلب عليها السنة والحمد لله وتظهر فيها، وهذه هي التي فصل القول فيها هنا يعني يتعرض له أو ذكرنا بعضا منه، وهو ماذا؟ أنك تصلي خلف الأئمة جميعا ولا تقول هذا ما أعرفه، حتى تستيقن أن هذا الإمام من غير أهل السنة، بل تستيقن أن هذا الإمام فيه بدعة مكفرة تنقله عن الدين. أما غير ذلك فالأصل هو الصلاة، وإن كان برا أو وإن كان فاجرا، وإن كان صاحب بدعة كما ذكرنا من قبل ولم يمكن الصلاة خلفه نعم، وإن كان صاحب بدعة وأمكن الصلاة خلفه فهذا يترك، وهكذا يعني، ويكون الحال كما هو الحال الطبيعي في الحالة الطبيعية، ولكن الغالب للسنة ويوجد شذوذات في الأمة، لأن الأمة لا تخلو من شذوذ بعد أن وقعت فيها الفتنة. أما الحالة الثالثة إذا كان البلد أو المصر مختلطا من أهل السنة ومن غيرهم من البدع، ففي هذه الحالة يكون التحري، في هذه الحالة يكون الأصل هو ماذا؟ التحري، كما لو كان بلدا نصف سكانه من الروافض أو الخوارج والنصف الآخر من أهل السنة، فيجب على أهل السنة أن يتحروا ولا يصلوا إلا خلف من كان إماما مثلهم من أهل السنة، إلى أن يقول رحمه الله: فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين. المستور أي الذي لا يعلم حاله، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. وهنا ننبه إلى أمر يا إخوان، الصلاة خلفه مثلها أيضا إيش؟ الصلاة عليه. لاحظتم يا إخوان أيضا الصلاة عليه، أي جنازة تقدم في مصر من أمصار المسلمين فالأصل أنه يصلى عليه، إذا كان المصر كما ذكرنا حاله غلبة السنة أو حتى استواء الطرفين ولم تعلم يقينا أن هذا الرجل من الفرق أو من الناس المرتدين، فإن علمت حاله يقينا أنه مرتد فلا يجوز أن تصلي عليه. وهذه ينشأ عنها قضية أخرى، وهي إذا علمت أنا أنه مرتد ولا يجوز لي أن أصلي عليه، فهل يجب علي أن أقول للناس لا تصلوا عليه؟ نقول هذه مسألة أخرى، وهذه تتعلق بالمصالح والمفاسد وما يترتب على ذلك. لأن الأمور هنا الأصل فيها يصبح رجحان المصلحة أو المفسدة كما فصل رحمه الله في هذه الرسالة. فهناك أدلة الآن نستعين بذكر واحد منها فقط، وهو أن الحديث المشهور أو القصة المشهورة الصحيحة قصة عمر مع حذيفة رضي الله تعالى عنه. كان عمر رضي الله تعالى عنه ينظر إلى حذيفة، فإن صلى على جنازة صلى، وإن لم يفعل لم يفعل. لماذا؟ لأن حذيفة رضي الله تعالى عنه يعلم المنافقين بأعيانهم، أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم. لكن مع ذلك هل أمر، هل قال حذيفة يا ناس هذول المنافقين أصلوا خلفهم؟ لم يقلها. وعمر وهو أمير المؤمنين هل قال للناس؟ وإنما هو نفسه لم يفعل. يا أخوان يعني، والحقيقة الرسالة عظيمة وقيمة وما نعرف كيف، لكن أقول في قضايا لا بأس أن نبسطها، هذه قضايا مهمة جدا يا أخوان، في حكمة الدعوة وفي حكمة المعاملة، وهذا فقه عظيم جدا. وشيخ الإسلام في رسالة الحسبة، في رسالة المعروف والنهي عن المنكر، في هذه الرسالة، في رسائل كثيرة بسطها، بل هي ظاهرة في السنة وظهور الشمس لمن أراد الحق وتبينه أن يتأمل وأن ينظر. عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، وقوته في الحق لا تخفى، وهو الذي لم يرفع المبتدعة رأسا في زمنه، ولم يستطع لا خوارج ولا شيعة ولا غيرهم أن يرفعوا رأسا في زمنه لقوته في الحق رضي الله تعالى عنه. فكان يستطيع أن يقول للناس لا تصلوا ولم يصلوا، فكيف يقتصر على نفسه هو؟ لا يصلي هو فقط ولم ينهى غيره، لأن هذا الأمر فيه سعة، صلاتك خلفه أنت تؤجر عليها لأنك صليت، أنت تلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعني شهادتك له بالإيمان. وحتى لو شهدت قلت هذا رجل مؤمن مثلا، أفرض أنه هو باطني مرتد أو رافضي، وأنت شهدت أن هذا مؤمن على علمك اللي تعرف، على ظنك اللي تظن، هل يؤاخذك الله عز وجل؟ يقول كيف شهدت للكافر بالإيمان؟ ما يؤاخذك الله إلا بعلمك أنت. وهذا سيأتي له شواهد كثيرة. إذن يا أخوان نقول ننظر المسألة ما معنى الفقه ومعنى الحكمة في مثل هذه الأمور. فالشاهد أن الصلاة خلف مستور الحال، والصلاة على مستور الحال أيضا. بل ذهب لإما في كتب الفقه إلى أبعد من ذلك، كما في المغني مثلا وفي المجموع، لو قتل في المعركة اختلط أموات الكفار بشهداء المسلمين ما الحل؟ قال بعض العلماء يغسل الجميع ويكفن الجميع ويصلى على الجميع، وقيل يصلى عليهم واحدا واحدا. بحث المسائل كيف، ليش؟ تغليبا لجانب الإسلام ولجانب وجود الشهيد. طبعا مع القول معروف يعني القول أن الشهداء لا يصلى عليهم، لكن قد يكون قتال فتنة، قد يكون أيضا دمار أو زلزال، أو المهم إذا قتل مجموعة واختلطت جثث الكفار بجثث المسلمين في غرق في حريق من أي شيء. طيب كيف الحل في هذه؟ يصلى على الجميع، قال بعضهم يصلى على الجميع، قال بعضهم يصلى عليهم جملة، قال بعضهم واحدا واحدا. قال المقصود أن الأئمة نظرتهم كل نظرة إيش؟ نظرة تغليب الإيمان، ولم يقل أحد أن الجميع يدفنون بلا صلاة ولا كفل لوجود كفار بين هؤلاء المسلمين. يعني سبحان الله، مع النفس هؤلاء المسلمين الله أعلم قد يكون كيف يكون إيمانهم يعني. لكن من لم نعلم حقيقته في الباطن أنه مرتد، فهذه المعاملة في الظاهر، ولم يكلفنا الله تعالى بغير ذلك ولا يحاسبنا على غير ذلك. فإن أخطأ أحد فنسب مؤمنا إلى النفاق أو الردة، أو أخطأ فنسب مرتدا إلى الإسلام مجتهدا مخطئا، فهذا لا مؤاخذة عليه، ولا دلة الصحيح على ذلك كثيرة، وسيأتي بعض منها إن شاء الله هنا. قال فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. يقول وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، ما هو بس لا يعرفون حاله، يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان قد يشرب الخمر، وصلى الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك. يعني قصة عثمان المضعون مشهورة، عثمان عفان الوليد بن عقبة مشهورة في التاريخ، وجلد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مشهورة في التواريخ، وبعض الناس يطعن في صحتها على أساس يعني لا بأس نستطر في قليل على أساس أنه كيف يصلي الصحابة 4 ركعات خلف إنسان زي هذا أو إنسان سكران وكيف يصلون الفجر 4 ركعات؟ تقول لا يلزم إن صح أو عند من يصححها لا يلزم من ذلك أن الصحابة صلوا الفجر 4 ركعات لاحتمال. لماذا؟ لأنك إذا قام الإمام وأنت متأكد واثق أنه قام فلها أحكام معروفة في الفروع والفقه لا تتابعه، ينتظرون حتى يكمل ركعة أو ركعتين فلما يسلم يسألونه. ولهذا قال لهم أزيدكم؟ قال عبد الله ما زلنا في زيادة منذ اليوم، يعني فوق 4 كمان تزود. المقصود أنه لا يلزم يعني بطلان القصة من جهة متنها، وإنما من جهة السند هذا شيء آخر راجع إلى كما تعلمون اختلاف العلماء في هذه الأمور من ناحية الحكمية. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله كرر الاستدلال بها أكثر من مرة بناء على أن الكثير من الفقهاء استدلوا بها يعني دليل معتمد أو كدليل استئناف. المهم أن مذاهب الفقهاء 4 لا تعتمد على هذا الدليل وحده، لكن مذهبهم من مجموع الأدلة هي صحة الصلاة خلفهم. قال وكان عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وهذه متفق على صحتها لا ينازع في ذلك أحد أنهم كانوا يصلون خلف الحجاج. وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد المختار ابن أبي عبيد كذاب ثقيف، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. طيب ما الحكمة؟ لو قال قائل كيف يصلون وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وأمثالهم عبد الله بن مسعود، كيف يصلون خلف هؤلاء؟ نقول مع ظهور بدعتهم أو ضلالتهم أو فجورهم، لأن هؤلاء يا إخوان ليسوا مجرد أئمة صلاة، وإنما كانوا أئمة إيش؟ أئمة حكم أو نواب عن أئمة الحكم. فهذا هنا لو لم يصلوا خلفه لحادثة فتنة عظيمة. يعني المختار بن أبي عبيد الكذاب الذي من ضلالاته قيل أنه ادعى النبوة أو ما أشبه ذلك، يعني ضلالته نقل تكفيره عن كثير من عاصره، هذا المختار نفسه ما كان ينتحل ويدعي الكفر يظهره، كان يقول إيش؟ يقول إنه داعية إلى آل البيت وأن الإمام الحقيقي هو محمد ابن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، لكن يقال له ابن الحنفية لأن أمه ليست فاطمة رضي الله تعالى وإنما أمه امرأة من بني حنيفة. فمحمد بن حنفي المختار يدعي أنه هو الإمام، وكثير من الأمة يقولون محمد بن الحنفية أفضل من بني أمية. مع الأسف الشيء المؤلم جدا الفتن العمياء أنه في سنة 70 أو 71 من الهجرة حج الناس 3 ألوية، 3 أمراء حج في وقت واحد ووقفوا بعرفات 3 ألوية، لواء ابن الزبير ولواء لبني أمية ولواء لمحمد بن حنفية. هذه مشكلة، يعني فرقة وقعت، فهل يزيدها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فرقة أخرى؟ لا، فرأوا أنه يصلون خلف هؤلاء حتى يفرج الله تعالى عن الأمة ويأتي بإمام يجمع شملها، وقد اجتمع شملها والحمد لله تعالى بعد ذلك. يعني المقصود هو المصلحة، حيث كانت المصلحة راجحة وترك الفتنة هو الأرجح وهو الأولى دائما وهو الذي نصت عليه النصوص. يقول ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه. لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد فعل. فغفر الله تبارك وتعالى لهذه الأمة الخطأ والنسيان، فهي غير مؤاخذة به. ولذلك لا يجوز تكفير المسلم بما فعله من الذنوب التي هي دون الشرك والكفر، ولا يجوز تكفيره بخطأ أخطأ فيه وإن كان في المسائل العلمية مما له علاقة حتى بأمور الاعتقاد. لكن هل هي أي مسألة؟ لا، مما تنازع فيه أهل القبلة. يعني مثلا هناك نزاع أو خلاف في القدر، كمثال مراتب القدر، هناك طوائف تنازع في المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، ما حكم هذه الفرقة؟ من أنكر العلم هذا كفر، متفقون؟ إذن هذه مسألة لا تحتاج إلى هذا، من أنكر علم الله فقد كفر. لكن من اختلفوا في مسألة أفعال العباد، هل هي مخلوقة لله أو ما علق، هل هي كسب العباد، هل هي كذا، هل المسألة المعروفة التي بسطناها فيما مضى كثيرا، هذا الخلاف في أفعال العباد لا يخرج صاحبه رأسا من إيش؟ من الدين، من الله. نعم، بل يكون مبتدعا ضالا، وقد يكون مخطئا، مجتهدا مخطئا، إذا كان لو ظل ظان أن النصوص تدل على ذلك، لم يخرج عن أهل السنة والجماعة ولم يتبع غيرهم، لا فلسفة ولا منطقا ولا كلام يونان ولا كلام واصل ولا عمرو بن عبيد، لكن اجتهد وظن أن المسألة موضع اجتهاد وفهم بعض الأحاديث على غير ظاهرها وجهها، فقال قولا في هذه المسألة وما أشبهها، وإذا بهذا القول موافق لما تقوله المعتزلة أو لما يقوله لفات الصفات أو لما يقوله أي فرقة من الفرق، فنقول هذا السني الذي من أهل السنة في منهجه وفي دعوته وافق أهل البدعة، هل يخرج عن السنة؟ هل يؤاخذ؟ نقول هذا هو الذي جاءت الآية وجاء الحديث فيه أنه لا يؤاخذ، لكن لا يتابع ولا يقر. هذه مسألة أخرى، لا يقر ولا يقال لا أحد يرد عليه ولا أحد يبين خطأه وخلوه يقول ما يشاء، لا ليس كذلك، ولكن هل يخرجه ذلك عن دائرة السنة؟ بل أشد من ذلك أن البعض يعني كما حصل من الخوارج وأضراب يخرجونهم عن دائرة الإسلام، وكثير من المسائل كما تنازعوا مثلا في الإيمان، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان قول وعمل وهذا أمر معروف. طيب مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق والإقرار باللسان وأن الأعمال لوازم وثمرات ولا تدخل في حقيقته، هل يخرجهم ذلك من الملة؟ ما يخرجهم ذلك من الملة، ولا يجوز أن يكفروا به. وهكذا وقد يخطئ مخطئ من أهل السنة فيجتهد فيقرب بين وجهتي النظر أو يرجح مذهب الفقهاء أو مثلا، ويكون مخطئا ولا يقال عنه إلا أنه مخطئ، ويعني يرد عليه ويرد إلى الحق وكذا بالأمور الأخرى المعلومة حسب الحكمة أو مراعاة الضوابط والحكمة في ذلك. ثم يقول: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، هذا سبقا قلناه، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم، لم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم، لأنهم يعني عاملهم معاملة المسلمين. هذا معه يعني القصد هؤلاء الذين ورد النص صريحا في قتالهم ويأمرهم يقول ابحثوا عن ذي السدية، ما وجدناه، بحثوا قالوا ما وجدنا، قال والله ما كذبت ولا كذبت، يقسم علي رضي الله تعالى والله ما كذبت ولا كذبت، ابحثوا عنه، يعني سيكون منهم رجل له سدية كما في الحديث مثل السدي في يده في عضده، ابحثوا ما كذبت ولا كذبت، ومتأكد حتى وجدوه تحت الجثث في ساقية في ناحية المعركة فجاءوا به. المقصود أنه يعني مع وضوح قتالهم كالشمس في ربيعة النهار، ومع ورود أنهم يمرقون من الدين وأن صلاتهم وصيامهم لا تنفعهم وأنهم كلاب أهل النار وأنهم من أوصاف نصية قطعية، مع ذلك عوملوا معاملة المسلمين في أحكام القتال. كما قلنا أولا لم يقاتلوا حتى اجتمعوا وأمروا أميرا فخرجوا عن الجماعة، ثم سفكوا الدم الحرام، ثم لما قوتلوا لم تسبى نساؤهم وذراريهم ولم تغنم أموالهم ولم تبطل عقودهم في النكاح وما أشبه ذلك من المعاملة. يقول: وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لن يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ يعني إذا كان من علماء مع علماء اشتبه الحق على بعض العلماء واستبان الحق لبعضهم، فلا يجوز لهم أن يكفر بعضهم بعضا ولا أن يضلل بعضهم بعضا. والمشكلة اللي أسوأ من هذا أن قد يعني يكون بعض ممن ليس من العلماء ولكن يضلل العلماء، هذه أشد. لكن هذا الكلام أن العلماء لا أنفسهم إذا اختلفوا في مسائل وتنازعوا فيها فإنه لا يجوز أن يبغي بعضهم على بعض ولا أن يضلل بعضهم بعضا. والقاعدة في هذه الأمور جميعا هي العدل وهي القسط، وقد أمرنا أن نكون شهداء لله قوامين بالقسط، وقوامين لله شهداء بالقسط كما في الآية الأخرى. وهذا هو الميزان الذي يجب أن يكون عند أهل السنة وعند شبابهم جميعا. ثم يقول: فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة؟ يعني حقيقة أن هذا الميزان لما فقد الميزان، والله تعالى قال: ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ليس المقصود بالميزان هذا هو مجرد الميزان الذي يكال فيه التمر والدقيق والشعير لا، ليس الميزان ميزان حياتك جميعا، لا تزن الأمور جميعا إلا بالعدل. حصل عند المسلمين الضلال من جهتين كما ذكر رحمه الله، جهتين طائفتين، طائفة من جهة الإفراط وطائفة من جهة التفريط. أما التي من جهة التفريط وهي أكثر المسلمين مع الأسف، فإنهم يزكون ويشهدون الإنسان بالخير أيا كان حتى وإن لم يصلي، بل يقال ما أظرفه ما أجلده ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة من الإيمان والعياذ بالله، وأبد وتهاونون في الأمر، وحتى أنهم قد يعدون بعض المرتدين وبعض المجرمين من المؤمنين المستقيم، وهذا الحال الذي غلب على أكثر الناس نسأل الله العفو والعافية. وهذا لا يجوز، لأن الميزان يجب أن يكون بما شرع الله سبحانه وتعالى. والطائفة الأخرى التي أخذت من جهة الإفراط والغلو، وهؤلاء يأتي منهم البغي ويأتي منهم العدوان والظلم، وأهل السنة والجماعة براء من هذا وهذا، ومنهجهم ومذهبهم دائما وتعاملهم هو بالقسط وبالميزان وبالحق. فلهذا أهل السنة لو آذاهم من آذاهم بما يؤذيهم به، لو وصل الأمر إلى أن يقتلهم، لا يظلمونه ولا ينكرون حقا أو فضلا له ولا يغلطونه خيرا عنده. أفرض مثل أي إمام من أئمة الجور، الحجاج، بلاش تقول الحجاج وكان نائب لبني أمية، قتل من أهل السنة سعيد بن جبير وقتل من القراء وقتل من قتل، هل جحد وأنكر أهل السنة له أنه أرسل الجيوش وفتحت البلاد وأدخل في دين الله عز وجل أمم الكفر كثيرة؟ هل أنكروا له أنه لما مات لم يخلف إلا مصحفا وبضعة دراهم، لم يكن يأخذ من بيت المال شيئا؟ هل أنكر أبدا أي فضيلة من فضائله لم تغمط؟ تذكر هذه وتذكر هذه، وعندكم كتب السنة، كتب الرجال، كتب التاريخ التي كتبها للسنة والحمد لله، أبدا ميزان صحيح لا يحيف ولا يجور أبدا. وبالعكس، لو أن منافقا داهن أهل السنة وولاهم وأعطاهم ومكنهم وهم يعلمون أنه منافق أو مظهر للفجور أو البدعة، هل يقولون هذا وأمير المؤمنين مثل عمر بن الخطاب مثل ما كما فعل المداهنون؟ أبدا، يقولون ما فيه يعاملونه فالشاهد يا إخوان تعامل أهل السنة بحسب النص كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أمر أهل السنة بالصلاة خلف البر والفاجر أو على البر والفاجر والغزو والجهاد مع البر والفاجر لفعلوا كما قالت المعتزلة والخوارج، ما دام أذنب نتركه فصل، سواء ذلك أئمة الحكم وأئمة الصلاة وغير ذلك. ولو أنه يعني يجوز لهم أن يداهنوا مع ظهور الكفر والردة والانحراف أيضا لكان دين الإسلام الحنيفية السمحة، لكان الله تعالى أرحم بهم من أنفسهم ولكانوا مداهنين كما يداهن غيرهم، لكن لا هذا ولا ذاك، وإنما يزدلون الأمور بميزان الشرع كما شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا أودوا في أيام المأمون، ماذا هم المأمون؟ أودوا وسجنوا وعذبوا، لأنه واضح مخالفة للسنة ولم يرضوا أن تنتهك هذه العقيدة بهذا الشكل. ومع ذلك مواقفهم في الصبر على هذا الأذى مشهودة معلومة والحمد لله، ولم تخرجهم عن منهجهم بالتمسك بالنص والحكم بالميزان القسط. يقول: وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك. طيب، واحد مسلم تأول، الآن نتكلم عن هذا المسلم مخطئ، تأول فكفر مسلما أو قاتل مسلما متأولا، هل يكفر؟ أيضا لا، من عدل أهل السنة أنهم ينظرون أيضا في هذا الجانب، حتى لو أخطأ، حتى لو هو أخطأ فاعتدى أو اتهم أو كفر أو قال ما قال، أيضا لا يقابل بالظلم ولا بالبغي، وإنما يعامل أيضا بالعدل فبالحق. فيقول يستدل على ذلك بدليلين صحيحين ثابتين. الدليل الأول قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لحاطب ابن أبي بلتعة، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. هذا قصة مشهورة معلومة في الصحيحين وفي غيرهم، أنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فحكم عمر رضي الله تعالى عنه على حاطب بأنه منافق، ورأى استحلال دمه. عمر رضي الله عنه لماذا فعل ذلك؟ يعني كأنه يعني يقول القضية واضحة، ما هي اجتهاد، ما هي تأويل من عندي، مسألة واضحة. هل يكتب أحد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على السر وهو غزو قريش، لم يطلع عليه إلا قلة من الصحابة ومنهم حاطب، كيف يجرأ أن يكتب كتابة إلى الكفار، إلى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم قادم إليهم يغزوهم؟ ما هي خيانة يعني واحد ولا اثنين؟ ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله دعني في الأمر بعنق. قال في آخر الحديث: قد خان الله ورسوله والمؤمنين. كيف نتركه يعيش؟ خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين وجاسوس للكفار الصرحاء الذين يعبدون الأصنام ويحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. يعني يمكن واحد يقول القضية واضحة جدا جدا، وهذه المشكلة. أحيانا بعض الناس يعني يبدو يدور على أساس وضوح، ولكن قد لا تكون واضحة. اسمع الطرف الآخر، قد يريك أن هذا غير واضح، أن ما تراه واضحا خطأ. فعمر النبي صلى الله عليه وسلم رده بالدليل الواضح الذي هو فعلا واضح لا شك، وهو ماذا؟ أن حاطبا شهد بدرا. مستحيل يكون واحد من أهل بدر منافق، مستحيل يكون واحد من أهل بدر مؤاخذ، لأن الله تعالى قال اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلما أخبر خلاص أيقن عمر ورجع. الدليل الثاني في حديث الإفك الطويل، لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا يا أخوان، انظروا كيف يعني هذا خلقه صلى الله عليه وسلم في معاملة الناس، وكيف مع الأسف خلقنا نحن. هل انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم؟ هل سار لنفسه؟ مع أنه لو فعل ذلك فإنما يفعله بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى، ولا مؤاخذة عليه ولا أحد يقول، لكن وفي عرضه هو، كما ذلك قام وقال، جمع الناس وخاطبهم وقال: من عذيري أو من يعذرني في رجل آذاني في أهل بيتي ولا أعلم عن أهل بيتي إلا خيرا. يريد أن يرى رأي المسلمين، رأي الأنصار والمهاجرين في هذا الذي هؤلاء الذين استروا على أم المؤمنين، هذا الإفك العظيم والفرية العظيمة. فقام إليه سيد الأنصار أو سيد الأوس خاصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وقال: أنا يا رسول الله إن كان منا، إن كان منا معشر الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج فأمرني بأمرك أفعل ما تشاء. فقال سيد الخزرج سعد بن عبادة، وكان مؤمنا ولكن أخذته الحمية. كيف سيد انظروا أيضا هذه فيها عبر كثيرة، قصة هذه فيها عبر كثيرة، يعني أن الصحابة بشر ويختلفون أيضا. فقال يعني أنا سيد الخزرج وهذا سيد الأوس، يضرب عنق واحد من قبيلتك من الخزرج؟ قال: كذبت. قال سعد بن معاذ: كذبت والله لا تفعل ذلك ولا أدعك تفعل. فتخاصم، احتدم النقاش واختصم، قام أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، وكان ابن عم سعد ابن معاذ، فقال: إنك منافق. قال: والله لا يفعل، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. تقول أهل سعد بن عباد رضي الله، سعد بن معاذ سيد الأوس وهو من تعلمون قيمته وفضله وما رد في مناقبه، سعد بن عبادة من المؤمنين ومشهود له بالخير، ولكن أخذته الحمية. كيف يعني سيد الأوس يقتل واحد من الخزرج وأنا موجود؟ يعني كان مفروض على لغتنا إحنا كان يقول وإن كان من الخزرج فأمر سعد بن عبادة فليفعل ما يشاء، لكن أمره هو يعني بمنطقنا نحن. طيب وسيد يقول ماذا؟ يا سعد إنك منافق تجادل عن المنافقين. سبحان الله يا إخوان، دائما اللبس يقع، التهمة يمكن لها الشيطان يقع ينزغ بينهم، يعني إن الشيطان ينزغ بينهم كما ذكر الله تعالى، يعني حصلت. فيقول في نفس الحديث وهو حديث صحيح كما تعلمون، بل ورد يمكن كل كتب السنة ليس فقط الصحيحين، قال حتى فاختلف القوم حتى هموا أن يقتتلوا، يعني كاد أن يقع القتال بين الأوس والخزرج بسبب هذا الموقف. الشاهد أن عمر قال لحاطب إنه منافق قد خان الله ورسوله المؤمنين، وأن عسيس قال لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين. ما الذي رتب؟ ما الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام على قول هذا على قول هذا؟ ولا شيء. لماذا؟ لأن كل منهما أصل كلامه أصل موقفه الغيرة لله، الغيرة على دين الله، الانتصار للحق، ولم يقصد مجرد الهوى أو الطعن أو التكفير. ومع أن النفاق هنا هو النفاق الأكبر، فلذلك ما قال فقد باع بي أحدهم أو قال هذا قد كفرني يا رسول الله إذن أنا إذن أريد، وإنما الكل النبي صلى الله عليه وسلم أو من كان يسمع الكل قدر الموقف، علم الدافع. يعني المقصود من هذا ما هو؟ أنه حتى لو أخطأ المخطئ فكفر أو بدع أو ضلل وكان اجتهاده كان اجتهادا منه، غرضه الحق والدفاع عن الحق وإقامة الدين، يخطأ في اجتهاده، ولا نقول هذا صار من الخوارج إذا كفر بالذنب، يخطأ في اجتهاده ويخطأ في موقفه ويرد إلى الحق، وهذا هو الموقف العدل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم إنك منافق، يعني عمر بدري وحاطب، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنة. يقول: وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، القصة معلومة معروفة. قال: وقال له وعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم عليه الأمر، وقال: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وأخذ يكررها حتى قال أسامة: حتى تمنيت أنني لم أسلم إلا حينئذ، أو أن أكون أسلمت حينئذ، من شدة وقع هذا الزجر النبوي عليه. يقول: ومع هذا لم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة. القود رجل قتل مسلم، خلاص مسلم بمسلم، يمكن يجي واحد يقول هكذا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، اذا نقتل اسامه في هذا الرجل، هذا مسلم هذا لا يجب. ليس الامر كذلك، اسامه فعله متاولا مجتهدا، يقول انما قالها لماذا؟ خوفا من القتل، يتمنع بها من السيف، هذا اجتهاده. لو كان قال هذا رجل مسلم معصوم الدم وبريء لكن انا ساقتله، نعم هنا يقع القود، يقع القصاص ويكون التهمه، لكن لا، هو ما أراد ذلك، يتمنع يتخوف خاف، فقال لا إله إلا الله حتى لا يقتله، فقتلت لعلمي أنه لم يقلها من قلب، أو شققت عن قلبه. شوف كيف بالنسبة للميت يقال لمن قتله أو شققت عن قلبه، كيف عرفت أنه إنما قال تعوذا أو خوفا؟ إذا لا، أنت مخطئ وهذا موقف غير صحيح. طيب، فلو جاء أولياء المقتول: يا رسول الله إنه قتل أبانا بعد ما شاهد لا إله إلا الله، يقول نعم هذا قتل، إذا نقتله أو لكم الدية؟ لا، انظروا كيف المعاملة والعدل والصواب والحكمة مع هذا ومع هذا. فلا هذا أصاب حين قتله، ولكن أيضا لا يعني ذلك، لا يعني خطأه أنه يقاد به أو يدفع الدية. ليه؟ لأنه فعله مجتهدا متأولا. يقول رحمه الله: فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهم، وكلهم مسلمون مؤمنون، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى آخر الآية. قال: فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين. هذه الأخلاق العالية. لا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف ليسوا أفضل الأمة فقط في حالة الاتفاق، بل أفضل الأمة في المواقف عند الاختلاف. يقاتل بعضهم بعضا، لما كل منهم يقاتل الآخر في جهاد أنه ينصر الدين، ولكن هل قطعوا الموالاة فيما بينهم؟ الموالاة في الدين هل قطعت رغم القتال؟ يقول: ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، ولا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، لا كما قال الخبيث واصل وأمثاله، قال: لو شهدوا على باقة بقل أو على درهم لم أقبل شهادتهم أهل الجمل أو صفين. قال: ويأخذ بعضهم العلم عن بعض. انظروا كيف. طيب، وقعت الفتنة، لو قال علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم أهل الجمل أو أهل الصفين يقولوا: لا تأخذوا عنها الدين، لا أفتح، يأخذ العلم بعضها الله. وبعد الفتنة، بعد أن هدأت الفتنة، رجعت الأمور إلى مجارية، ويأخذون العلم عن الصحابة وعن السلف أجمعين، من غير أن يقول: هذا كان من أصحاب كذا وهذا كان من أصحاب كذا. هذه النفوس العالية التي ارتفعت وأصبحت أهل أن تحمل أمانة هذا الدين، وإن وقع بينها الخلاف، وإن وقع البغي، وإن وقع الاقتتال، وإن وقع ما وقع، فكانوا يشهد بعضهم لبعض ويقبل شهادة لبعض أو على بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض. قال: ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم بعض، حتى وإن كان هذا في صف وهذا في صف، الزوجة في صف والزوج في صف، أو الابن أو غير ذلك، المعاملة واحدة على الإسلام، رغم وقوع أشد أنواع الاختلاف وهو الاقتتال بالسيف. ثم يستدرك رحمه الله ويقول، يعني يأتي بأدلة تبين على أن الفرقة واقعة وأن الخلاف واقع ولا بد أن يقع، وإنما الواجب علينا أن نتقي الله إذا وقع الخلاف ونحسن التعامل. قال: وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك، وسأله ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعط ذلك، وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا، يعني لا بد أن يقع. وثبت في الصحيحين لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون، أو قال: هذه أيسر وهذه أهون. وأيضا هذا الحديث مشهور وانتبه من دروس ماضية. والمقصود أن الفرقة حق وواقع، وهي عذاب لم يرفع عن هذه الأمة، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح آخر قال: هذه الأمة عذابها الفرقة وفتنتها المال. عذاب هذه الفرقة ماذا؟ الأمة ماذا؟ الفرقة، أكبر معذبة به في تاريخها الطويل الفرقة، ليس الصليبيين ولا التتار ولا اليهود ولا النصارى، سبحان الله، أكبر عذاب ومشاهد الآن هو الفرقة والاختلاف فيما بينها، نسأل الله أن يجمعها على الحق إنه سميع مجيب. يقول: إذن الفرقة واقع، طيب، والدين والأصل ماذا؟ الاجتماع، وهو الذي يجب أن يدعى إليه دائما. لذلك ذكر بعد ذلك قال: هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن البدعة والاختلاف، يعني أمر الله الشرعي غير أمر الله القدري. أمر الله الشرعي الديني أن نكون أمة واحدة وأن نعتصم بحبل الله، وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا أمر شرعي ديني. لكن الأمر الكوني الذي قضاه وقدره وقوع الخلاف، حتى أن رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أحب خلقه إليه تضرع وصلى صلاة رغبة ورهبة ودعا الله ولم يعط، هذه لم يعط،

هجره. ايضا هجر المبتدع مو كذا على اطلاق. انت اذا كان اهل السنه في مدينه من المدن كل اهل السنه نسبتهم واحد في الالف او واحد في المئه، واحد منهم اخطا او اجتهد او كذا اهجروه هذا مبتدع، او انا اهجر هؤلاء الناس مبتدع، يعني انا معنى ذلك انني هجرت نفسي، اصلا ما في الا انا وفلان وفلان، يعني كلنا غرباء. فهل يعني هل المصلحه ان يهجر الناس او يهجر؟ لا، يعني موضوع الهجر مرتبط ايضا بالمصلحه والمفسد. ومن هنا لا اشكال ولا تعارض بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين يعني ايضا ما فعله الصحابه والتابعون في هذا الامر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثه الذين خلفوا، تخلفوا في غزوه تبوك والجيش قوامه على بعض الروايات 40,000 ولم يحدث قتال والاسلام قد ظهر وما ينقص الجيش ابدا انه نقص منه 3 أنفار ما يؤثر، وبعضهم كبير طاعن في السن زي ما قال كعب، يعني كبار يمكن لو حضروا ما ينفعوا بشيء. طيب يعني مع ذلك ولكن هجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يهجر من تخلفوا عن بدر ولا من تخلفوا عن مثلا الاحزاب او يعني المواقع التي قبل ذلك. سبحان الله، يعني لا يمكن، لا ينطق عن الهوى، كل افعاله حكمه صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا؟ هنا الحكمه تظهر. كان الهجر وقت القوه وقت الظهور وقت الغلب، نعم، لان الحكمه انك لا تشد، الامه اجمعت والدين قد ظهر وحتى المنافقون خرجوا مع الجيش وكل شيء، فتتخلف انت على فضلك اذا تهجر. وهجره بهذه الحالة يشعره بالشدود، حتى يعني أقرب قربائهم السلام عليكم لا يرد، أسألك بالله ألا تعلم أني أسألك بالله ألا يعني كان الألم الشديد. أمة هجرت فعلا التزمت، لكن أمة لا تلتزم بالهجر، وأمة الأهل الحق فيها نفسهم يعني قلة قليلة، وأمة ليس الحق واضحا ظاهرا بحيث أن من خالفه يعد شاذا، بل الأصل هو الشاذ الحق إلى آخر اعتبارات هذه. يجي نطبق فيها حكم الهجر، هذا خطأ، وهذا الذي كان في أول الإسلام مثلا. وكذلك كان حال أئمة السنة أول ما ظهر أهل البدع كانوا يهجرونهم هجرا مطلقا، يعني أيوب وميمون بن مهران والحسن البصري رحمه الله. يعني لو قرأتم في أي كتاب من كتب العقيدة التي عنوانها كتاب السنة، السنة لعبد الله بن أحمد مثلا، أو السنة أو الشريعة اللاجرية، أو يعني أي كتاب تجدون اللالكائي كيف كانت معاملته. يقول أقسمت بالله أن لا يضمني وهو إلا سقط المسجد، والآخر يقول ولا نفس كلمة، والآخر يعني هجر كان هذا في القرن الأول القرن الثاني مثلا. ما السنة قوية وظاهرة، فالمبتدع يهجر. لكن الذي حصل في القرون المتأخرة، أصبحوا الخلفاء معتزلة والقضاء معتزلة والوزراء معتزلة وأعتزلة الأمة تقريبا أو رافض. فأهل السنة في هذه الحالة اضطروا أن يخالطوهم، اضطروا أن يكلموهم، واضطروا أن يغيروا المعاملة. ليش؟ الحكمة هنا غير الحكمة هناك. وإلا أهل السنة هم هنا نعم، والمنهج واحد الحمد لله، لكن المصلحة غير. هذا كلام يعني طويل، لكن نختصر على إيش؟ أنه يقول وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم. وأما إذا ولي غيره بغير إذنه، أنت لم تستأمر في تعيين هذا الإمام، تعين إمام فاسق أو مبتدع وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالا. كان تفويت لمجرد أنه ما تولى من تريد، كان تفويت الجمعة والجماعة جهلا وضلالا، وكان قد رد بدعة ببدعة. الذي يفعل هذا الفعل رد بدعة ذلك المبتدع ببدعة أخرى، وهي ترك الصلاة، ترك الجمعة والجماعة. لكن إذا كان في ترك الصلاة خلف مصلحة شرعية، مثل إيش؟ كما لو كان المأموم ممن له شأن أو يقتدى به، ولو صلى خلفه لقيل فلان صلى خلفه فيضلل أهل السنة ويقتدون به، فلا، لا يجوز يصلي خلفه وإن كان معينا من قبل يعني غيره ممن له الولاية مثلا، لا، لأنه يقتدى به. المصلحة هنا في إيش؟ في أنه لا يصلي. هذا الذي

يقول مثلا ما حكم الصلاة وراء إمام يقول في خطبة الجمعة أحاديث ضعيفة، وإذا أخبرناه أن الحديث ضعيف قال أنا أعرف أحسن منكم وصلاته سريعة جدا، وإذا نصحناه قال هذا على قدر الفلوس. يقول هذا على قدر الفلوس التي يعطون إياها، علما بأن المسجد ليس تابعا للأوقاف. والله مشكلة هذا، الله المستعان. لهذا قلنا يا اخوان ما عاد فيه الا الصبر، هذه ايام الصبر، ما يعني الخير المحض ما لازم الا يعني. هل هذا الرجل يقول المسجد ليس تابعا للاوقاف؟ المسجد ما هو تابع للاوقاف حقيقه، يوجد بعض الحارات فعلا ما الاوقاف ما هي مشرفه على المسجد، واهل الخير تبرعوا سووا لهم يعني مسجد او شبه مسجد، وجود فلاب يصلي واحد منهم حقيقة يعني هذا شيء. وبعدين هو يقول لك أنا مثلا قد يكون إما غريب ولا من بلاد بعيدة ولا كذا ما عنده دخل وبيصلي، جو يبغى يعطوه كيف يعطوه؟ من الفرقة شهر تنقص وشهر يجي النص وشهر ما يجي شيء، فمع ذلك يقول أنا برضو يعني رغم أني مجتهد ورغم أني أصلي ورغم أني كذا وأنتم كلكم عوام وأنا وأنا وأنا، وبعدين تنقصوا حقي برضو تقولوا لي صلاتك ما هي مضبوطة وحديثك ضعيفة. يعني تبغى واحد زي احمد بن حنبل وراتبه 20 ريال ولا طبعا مو يعني صحيح يعني فعلا. يعني عبد الملك بن مروان لما قال في خطبه امام الناس لما دخل المدينه قال تكلفون اعمال المهاجرين والانصار ولستم مثلهم، يعني الرعيه هل هي مثل المهاجرين والانصار؟ يقول يا عبد الملك سر فينا بسيره عمر، قال انتم مثل المهاجرين والانصار حتى اكون انا مثل عمر؟ يعني هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. المقصود يعني هذا الإمام يمكن يكون مسكين، يعني ليس اللوم على هذا الإمام ولا على هؤلاء الجماعة، اللوم على الأمة في جملتها. لو أن الأمة في جملتها قام كل منهم بحق الله، هذه أخوان من الأمور التي يجب أن نعلمها دائما ونضع هذه القواعد في أذهاننا. الأمور هذه أمور عامة، يجب على كل إنسان أن يقوم بحق الله في موقعه. فنحن كجيش القائد يأمر ويضع أحسن الخطب، رؤساء الأفواج أو السرايا ينفذون أحسن التنفيذ، الجندي يطيع أفضل الطاعة، انتصرنا بإذن الله. لكن إذا القائد ترك أو خطة مهلهلة، القواد ضعفوا في التطبيق، الجنود بعضهم شرد وبعضهم ما سوى شيء، انهزمنا طبعا أو ضعفنا أو خسرنا أرض وكسبنا أرض أو هذه المشكلة. فالقضايا هذه يعني يجب على الأمة في مجموعها أن تكون متعاونة على هذا الأمر. ولا نستهين يا إخوان بالصلاة، يعني يمكن تلاحظوا شيخ الإسلام أكثر كلامه عن الصلاة، سبحان الله. طيب هذا الأصل، يعني موضوع الصلاة هي الشعيرة الظاهرة اليومية التي تجمعنا 5 مرات، أهم شيء نهتم به في حياتنا، أهم شغل للأمة الإسلامية هي الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أول شيء قال أقاموا الصلاة، هذا هو. ولما قالوا ألا فلا يعني في الأئمة أئمة الجور يا رسول الله ألا ننابذهم أفلا ننازعهم أفلا نقاتلهم، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، هذه الأساس. ومن ضيعها كما كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى ولاته الأنصار، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هذا الصلاة لو كان هم هذه الأمة، الأساس هو المسجد والصلاة وما يتعلق بها، والله نكون أمة غير شكل الحاضر. لكن الآن تسمع من الإمام والله مسكين، تنقل تقول معذور، تسمع من جماعة المسجد صدقهم تقول هذا ما يصبح إمام، يعني تنظر أمور محيرة. ولكن لا بد من إيش؟ لا بد من مراعاة المصلحة. إن كان ما في مصلحة إلا مثل هذا الإمام فليبقى ولا تترك الجمعة والجماعة وينبه ويرشد الى الاحاديث. وايضا لا تقول يعني انا ايضا يعني بعض الاخوان يقول انا كلمته وتحديث ضعيف قال لي لا يا اخي صحيح. طيب هو لا يراك، قد لا يراك شيئا يا اخي. لو جيت قلت له يا شيخ انت قلت حديث اشك كاني سمعت انه ضعيف، ايش رايك نتصل انا وياك بالشيخ فلان ونشوف؟ يقول لك هو غالبا يعني، لكن لما تقول هذا ضعيف هذا لا، انت ايش دخلك؟ ايش درى انا اعرف؟ طبعا الاسلوب ايضا له دوره. يعني يا أخوان يجب أن تكون الأمور تابعة للمصلحة وللحكمة. الله المستعان. هذا السؤال يتعلق بالإثم، ما نقرأ كل علم الإثم والتسمية. هو سماكم المسلمين من قبل وفيها. الأصل يا إخوان أن اسمنا ماذا؟ المسلمين. هذا الأصل اسمنا هو المسلمين. فلما افترقنا إلى فرق وطوائف سمي من كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أهل السنة وسموا الجماعة، لأن الباقين هم ماذا؟ أهل بدعة وأهل فرقة واختلاف، تفرقوا عن الحق وتركوا كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مقدمة خطبته. يعني اختلفوا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب. ولذلك الاسم يبقى أنه في مقابل الكفار نقول المسلمين ونقول الأمة.